الآخر ممكن؟ تفضل. ما حكم إعطاء الزكاة من أجل رصد طريق للناس في أحد الدول العربية، هي في اليمن بالتحديد؟ بعض الناس يقول إنه يحتاج إلى مال من الزكاة حتى نرصد الطريق يمر فيه الناس وتمر فيه السيارات. لا، لا يجوز الزكاة في مثل هذا العمل. الزكاة منصوص مصاريفها في القرآن الكريم، فلا يجوز صرفها إلى غير هذه المنصوص عليه. نعم نعم، تبارك الله وإياك إن شاء الله، وأسألك الدعاء إن شاء الله تعالى. أرجو لك التوفيق. حبيبك الله، وتأذن لي أتصل عليك كل فترة أطمئن عليك وأسأل بعض الأسئلة في مثل هذا الوقت. أهلا وسهلا. الساعة الثانية، نعم أنا عندي الساعة الثانية عشرة وربع بعد الظهر. نعم نعم، هذا يختلف من بلد إلى آخر، لكن بالنسبة للتوقيت ما هنا في عمان من السابعة إلى التاسعة بإمكانك أن تتصل في كل ليلة. بارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.